بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا بعد، من حفظ البيت السابق عندك؟ أحسنت، لله درك. من بقي أيضا عندك؟ أحسنت. قال الناظم رحمه الله تعالى: هل همزة ما، هل همزة من ما، وأي وأي أن أين؟ هل همزة، هل همزة من ما، وأي أين، كم كيف أيان متى وأن؟ هل همزة من ما وأي أين، كم كيف أيان متى وأن؟ هذه البيت جمع فيها ماذا؟ أدوات الاستفهام. هذا البيت جمع جميع أدوات الاستفهام. هل همزة مما وأي أين، كم كيف أيان متى وأن؟ من سيقرأه؟ هذا البيت جمع جميع أدوات الاستفهام. هذا من ميزات هذه المنظومة، أنه جمع جميع أدوات الاستفهام 11 أداة في بيت شعري واحد. 11 أداة في بيت شعري واحد. هل همزة من ما وأي أين، كم كيف أيان متى وأن؟ الهمزة من ما وأي وأن، وأي أين، أي أين، وأي أين، وأي أين، كم كيف، كم كيف أيان متى وأن، متى وأن. لله يدرك. من أيضا سأقرأه عندك؟ هل همزة من ما وأي ين أين؟ أحسن، ما شاء الله. عندك أحسنتم. هذا غدا سيحفظها البيت 61. طيب، ماذا أخذنا من كلام المؤلف؟ الإطناب وماذا؟ والإيجاز. انتهينا منهما. الإطناب والإيجاز انتهينا منهما. ماذا نقرأ اليوم؟ تنبيهات. قبل أن أقرأ تنبيهات، أود أن أعطيكم موضوعا حول المساواة. المساواة لم يذكرها المؤلف، لكن سأعطيكم موضوع. قال: تنبيهات، وهي الإعلام بتفصيل ما علم أجمل مما قبل. قال: تنبيهات، وأيضا فوائد جديدة، إعلام بفوائد جديدة. قال: تنبيهات. الأول: لم يذكر الناظم المساواة. المساواة مع الإيجاز والإطناب لعدم وجودها على الصحيح. بعضهم يقول بعدم إيش؟ وجودها، بعدم وجودها، لأنه يعني لا يكاد يوجد في العربية، ولذلك يعتبرونه أندر من النادر أن يقع، أندر أن يقع. والصحيح يعني من ذلك يعني المساواة يعني لا توجد، يعني بمعنى المساواة من كل وجه، لكن توجد يعني مساواة بمعنى، يعني بمعنى قريب السواء، يعني مقاربة، مقاربة لها وليس يعني من جميع الأوجه، فتوجد مساواة نسبية. نستطيع أن نقول وجود المساواة النسبية أمر نسبي، وأما وجود المساواة مطلقا هذا أولا أنه لم يوجد، يعني العبارات التي حكم عليها بالمساواة قليلة جدا، ولا تكون إلا في أبلغ الكلام وأبلغ الشعر، ولا يوجد أبلغ من الكلام إلا إن في القرآن، وقليل من أشعار العرب. ولذلك تجد بعض العلماء يقول المساواة لا توجد على الصحيح، لكن نذكر شيء مما ذكروه. قال المساواة، المساواة التعبير عن المقصود بعبارة مساوية له، هذا تعريفها، التعبير عن المقصود بعبارة مساوية له. قال هي الحد المتوسط، ضابطها هي الحد المتوسط الذي لا ينسب إليه الإيجاز ولا ينسب إليه الإطناب، هذا ضابطها الحد المتوسط. قال هي الحد المتوسط الذي لا ينسب إليه الإيجاز ولا ينسب إليه الإطناب، هذا ضابطها. فما نقص عن الحد بدون إخلال فهو الإيجاز، وما زاد عن الحد لفائدة فهو ماذا؟ الإطناب. ما زاد عن الحد لفائدة إطناب، وما نقص عن الحد بدون إخلال هو إيجاز، هو إيجاز. طيب فائدة قبل أن نذكر بعض الأمثلة، فائدة عزيزة، فائدة ليس في الكلام الطويل ما يجزم فيه أحد من الناس بمساواته، مساواة تامة للمعنى، هذا لا يوجد أصلا، ليس في الكلام الطويل ما يجزم فيه أحد من الناس بمساواته مساواة تامة للمعنى، هذا لا يوجد. ولكن الأمر نسبي، والحكم على ذلك من باب الإجمال، هذا الذي أريد أن أوصلكم إليه. ولكن الأمر نسبي والحكم على ذلك من باب الإجمال لا من حيث التفصيل، فإن من حيث التفصيل ربما نقتنع أنه لا يوجد كلام يساوي كلام حين التفصيل. قال وإنما نستطيع الحكم بأن الكلام مساوي لمعناه مساواة تامة، وهذا يعني لا يوجد على الصحيح مساواة تامة، هذا وإن وجد فهو نادر، يعني في بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية وبعض الأشعار العربية النادرة الذي هي أبلغ من البليغ، عبارة عن درر من الكلام. قال وإنما نستطيع الحكم بأن الكلام مساوي لمعنى مساواة تامة أو مساواة قريبة منها في الكلام القليل، أو مساواة قريبة منها، هذا يعني نستطيع نجزم يعني بوجوده الذي هي المساواة النسبية. قال أو مساواة قريبة منها في الكلام القليل، في الكلام القليل، إذا كان الكلام قليل هذا ممكن أن يقيسه العالم أو البليغ أو الناظر، وأما في الكلام الكثير هذا لا أحد يقدم ويجزم به، ولا يمكن أنهما ذا أن يوجد أصلا، لا يوجد في الكلام الطويل على الصحيح. طيب، مثل أئمة البلاغة للمساواة بقول الله جل بقول الله تعالى: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. وقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقالوا إن لفظ الآيتين بقدر معناهما. ومثلوا أيضا له بقول الله جل وعلا: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، ذكرناه. وبقول الشاعر: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يعني لا يكادون يزيدون على هذا البيت الشعري: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. أغراض المساواة أو مقامات المساواة أهمها ثلاثة، يعني متى يعني تحب أن تأتي بكلام على قدر ما أنت فيه، ومتى تحاول المساواة في هذا المعنى. أغراض المساواة أو مقامات المساواة: الأول توسط الوقت، يوجد وقت وسط، وقت وسط، ليس بالوقت الطويل ولا بالوقت القصير. هذا أمر يستدعي أن نأتي بكلام يناسب هذا الوقت المتوسط، هذا المقام الأول. المقام الثاني توسط فهم المخاطب، فإننا مثلا ندرس يعني كتاب مثلا للمبتدئين، وربما نأخذ منه السطر أو الخمس الكلمات أو السطرين، وربما كلمة واحدة، وربما عنوان الدرس. أحيانا كتاب للمبتدئين ما نستطيع نعطي أكثر من هذا، وإن أخذ معنا في الوقت حرصا على ماذا؟ على الإطناب لتفهيم المخاطب الأساسيات. بينما الذي قد أخذ مثلا قد أخذ الدرس الأساسي والدرس الأول، نمشي معه مشيا متوسطا. هذا مقام من المقامات، توسط فهم المخاطب، أي ليس من المبتدئين فيعطى معلومة ولو قليلة في وقت يسير، وليس من المنتهين الذين يعني المقام معهم مقام جرد وقراءة. طيب، الثالث تنوع المخاطبين. المقام الثالث مقام المساواة تنوع المخاطبين، يعني عندك أصناف من المخاطبين على مستويات عدة، فيعني تحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع ماذا؟ يكون متوسطا بين الإطناب والإيجاز، ليناسب ماذا؟ ليتناسب مع الجميع. فالمبتدئ مع التركيز يدرك، والمتوسط يعني يكون بقدره، والمنتهي يكون ذلك له من باب الاستذكار. قال: وغير ذلك. هذه أهم أغراض المساواة: الأول توسط الوقت، الثاني توسط فهم المخاطب، الثالث تنوع المخاطبين. هذه فائدة. قال: تنبيهات. طيب، التنبيه الثاني: قال: تحذف النون من الفعل يكون. في أربعة شروط. بأربعة شروط نحوية، فائدة نحوية، تنبيه ذكر فائدة نحوية، الإعلام بفائدة نحوية جديدة لها ارتباط، وهذا يسمى استطراد، لأن الاستطراد لغة طلب الطريدة، وهي الفائدة أو الصيد الذي يراد إدراكه يخشى فواته لغة. وأما الاستطراد الصلاحا فهو ماذا؟ ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، هذا هو تعريف ظاهرة الاستطراد، ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. قال تحذف النون من الفعل يكون بأربعة شروط. الأول أن يكون الفعل يكون مجزوما كما سبق في الآية، يكون الفعل يعني مضارعا مجزوما، فهذا شرطان، مضارعا مجزوما، أجملهما في شرط واحد. قال الثاني أن يأتي بعده حرف متحرك كالباء من قوله بغية ولم أكن بغية، وما سمع من إتيان الساكن بعدها فهو محفوظ. طيب، وورد في القرآن، ورد في القرآن حذف نون مضارع كان المجزوم في 16 آية، ولم أكو بغية إن تكو حسنة إلى آخره. وفي السنة جاء في جملة لا بأس بها من الأحاديث. قال وما سمع من إتيان الساكن بعدها فهو محفوظ، محفوظ بمعنى ماذا؟ يتوقف فيه على المسموع، يحفظ ولا يقاس عليه بمرتبة الشاذ. ومنه قول بعض الأعراب نظر إلى وجهه في المرآة فلم يجد وسامة في وجهه، فعزى نفسه بذاك البيت، قال إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي، إذا لم تكن المرآة، الشاهد لم تكن المرآة، يعني أتى تكو بعدها ساكن، بعدها أل، بعدها أل، إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي، يعني يقول إذا لم تبدل المرآة يعني وسامة وجمال في الوجه فقد أبدت ماذا؟ صورة من صور الأسد، صورة من صور الأسد. طيب، إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي، يعني حذف نون المضارع كان مع حصول الساكن بعده، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي، قال فهو محفوظ. وهذا قول جماهير النحاة خلافا ليونس بن حبيب، يونس بن حبيب يجعل هذا من القياس. قال الثالث ألا يلي الفعل يكون ضمير متصل، ضمير متصل منصوب، ضمير متصل منصوب، إذا كان ضمير متصل منصوب بكان يعني بمعنى أنه خبر كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك الصحابي أنه يريد ماذا؟ يقتل من؟ ابن صياد، وأراد أن يفتك ابن صياد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، لا خير لك في قتله، يعني هو دقال من دقائق ابن صياد. فالشاهد إن يكنه، إن يكنه، إن يكنه، إذا كان هناك ضمير نصب يجب أن نأتي بالنون، لم يقل لم يكه، لا نقول لم يكنه، نأتي بالنون. لماذا اتصل بها ضمير عيش؟ ضمير نصب، لأن الهاء في لم يكنه خبر كان، اسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والها خبر كان منصوب وضمير نصب، ضمير نصب متصل. فقوله ألا يلي ألا يلي الفعل، ألا يتبع الفعل، يكون ضمير متصل، ضمير متصل ما له نكتب منصوب وفي محل نصب، فلا يجوز نحو ولم يكه، ولم يكه، بل يجب ماذا؟ يجب الاتيان بالنون كما نطق النبي عليه الصلاة والسلام بالكلمة مع وجود ماذا؟ مع وجود النون، نطقها عليه الصلاة والسلام بوجود النون، وإن لم يكنه، إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك قتله. يكنه مرتين النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها، يعني مع وجود النون، حذف النون. نحو لم يكن. الرابع أن يكون الحذف في الوصل لا في الوقف، أن عند الوقف، الوقف ماذا يرجع الشيء إلى ماذا؟ يرجع الشيء إلى أصله، يرجع الشيء إلى أصله. ولأن الوقف عليها ولم مثلا أكو مكونة من حرفين، فعل مكون من حرفين، ماذا يجب إذا كانت الكلمة مكونة من حرفين؟ اضطررنا إلى الوقوف عليها، نأتي بها السكت. فإذا أتينا بها السكت ونحن حذفنا منها النون جوازا لا استقيم. كيف نحذف حذف جائز ونأتي بها السكت وجوبا؟ هذا ما يتأتى، ما يتأتى عربية. لذلك أوجب العلماء عند الوقف أن تعود النون. ولم أكو يجب أن نقول إيش؟ ولم أكن، نرجع المحذوف الجائز ولا نأتي بها السكت الزائدة المقتلبة لوجوب النطق عليها، ما نحتاج إلى وجوب الإتيان بها السكت. لماذا؟ لأن عندنا حذف جائز، فإذا كان الحذف جائز هذا المحذوف الذي حذف جوازا وهو النون يرجع، قل ولم أكن، ولم أكن. هذا هو يعني سر المسألة، السر النحوي في مسألة الوقف. قال واختلف في علة حذفها على أقوال لا تأتيك في هذا المختصر. علة حذفها، علة حذفها قالت ما في الأمر هي من بلاغة الإيجاز، هي من أساليب التخفيف. والسر في ذلك يا إخوة أن أصل الأصل الفعل أكون، أن تركز، أصل الفعل أكون يشتمل على ثلاثة أمور: على واو قبل النون، وعلى حركة فوق النون، وعلى النون. كم أشياء؟ ثلاثة. معنا حذفان واجبان إذا أتى الجازم، حذفان واجبان. الأول حذف الحركة، ولم أكون، هذه لم تحذف حركة النون وجوبا، لأن العامل يجب أن يعمل، لم هذه عاملة ما أتت، لم يأتي على العرب إهمال، لم يأتي على العرب إهمال، لم إلا شذوذا إن وجد. طيب هذا أمر، فلم أكون ألم حذفت النون وهي حركة، حركة النون، هذا حذف واجب، حذف حركة النون. فلما حذفت حركة النون أصبحت النون ساكنة والواو ساكنة، والعرب ماذا؟ يعني لا تنطق بساكنين، لا بد من التخلص من التقاء الساكنين بأي حال. والساكن هنا حرف علة، فما الذي يجب؟ يجب حذف الواو. ولم أكن حذفنا الواو وجوبا، لماذا؟ الالتقاء الساكنين، هذا الحذفان واجبان. بقي لنا حذف النون الساكنة بعد الجازم، ولم أكن حذفها ما هو جائز بخمسة شروط، جائز بخمسة شروط أو بأربعة شروط إجمالا كما ذكرها هنا. إذن المسألة ما هي؟ كم أنواع المحذوفات؟ أنواع المحذوفات أكون ثلاثة. إذا فهمت هذا سهل عليك معده. حذف الحركة للجازم وجوبا، حذف الواو لالتقاء الساكنين وجوبا، حذف النون هذا حذف جائز لكن يعني لا يتأتى جوازه إلا بكم؟ لا يتأتى جوازه إلا بخمسة شروط، لا يتأتى جوازه إلا بخمسة شروط. فالخمسة الشروط هذه شرط ماذا؟ شروط جواز لا شروط وجوب، لا شرط وجوب. طيب التنبيه الثالث تنبيه عقدي، تنبيه عقدي. قال يمثل بعض البلاغيين الذين تأثروا بعقيدة الجهمية والمعتزلة الأشاعرة على معرفة المحذوف بقرينة العقل بقوله تعالى وجاء ربك فيقولون أي وجاء أمر ربك، وهذا من أبطل الباطل وهو تحريف للنص عن معناه. طيب هذا تنبيه عقدي. قوله يمثل بعض البلاغيين، ماذا يمثل بعض البلاغيين؟ هذا يمثل أكثر البلاغيين. لماذا؟ أكثر البلاغيين ما بين معتزلة وأشاعر. قوله بعض البلاغيين هذه عليها ملاحظة، يمثل أكثر البلاغيين، لأن أكثر البلاغيين من المعتزلة وماذا والأشاعرة. وقد مر معنا بارك الله فيكم ماذا في ماذا في المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة الأعلام الذين أشهر الأعلام الذين علموا في البلاغة، والأعلام الذين هم أهل السنة من المشهورين يعدون بماذا؟ بالأصابع، يعدون بالأصابع. قال أي قال وهذا من أبطل الباطل تحريف لصفة المجيء. قال فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا صفة المجيء ولا يحرفون ولا يعطلون ولا يمثلون، فيثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ويكلون كيفية ذلك لله جل وعلا في المجيء معلوم وكيف منشول إهم به واجب السؤال عنه بدعة. فاعلم بارك الله فيك أن صفة المجيء لا ينكرها ولا يحرفها إلا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع والضلال. ثم إن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة ولا مدخل للعقل في الصفات. عندهم عقلهم أصلا قد تلوث، هؤلاء يقولون وجاء ربك، ما المانع من إثبات المجيء حقيقة؟ قالوا لو أثبتنا المجيء لزم التشبيه. لماذا؟ قالوا المجيء لا يكون إلا في المخلوق. فما العلة عندهم؟ العلة عندهم أنهم شبهوا أولا، وقعوا في التشبيه أولا، فلما وقعوا في التشبيه نفوا، فأصبحوا مشبهة أولا ومعطلة ثانيا. لكن عقلهم ماذا؟ عقلهم يعني عنده تصور خاطئ، فالبداية الانحراف الذي حصل عندهم هو اعتقاد التشبيه في النص، اعتقاد أن ظواهر النصوص من القرآن والسنة تدل على الكفر وهو التشبيه. وهذا يا أخوة غاية في الباطل، إساءة إلى القرآن، إساءة إلى السنة. لأن القرآن ما أنزل القرآن بظاهره ولا بمعناه ليدل على كفر. كيف ظاهر القرآن يجعلونه كفرا؟ ظاهر القرآن تشبيه، ظاهر السنة تشبيه. هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. لكن نقول عقليتهم أصلا ما هي؟ عقلية خاربة، عقلية منحرفة، عندهم انحراف عقلي. وذلك أنهم ماذا؟ أنه إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه أصلا. لماذا؟ لأن كل صفة بحسب موصوفها الذي تضاف إليه. فصفات الله جل وعلا تليق بجلاله، وصفات المخلوق تليق بضعفه وحاله، ولا يوجد اشتباه في هذا، لا يوجد تشابه. ثانيا أن نثبت لله جل وعلا ذاتا لا تشبه الذوات، وهذا باتفاق بين جميع أصحاب الملة، جميع أهل الملة من أهل السنة من غيرهم، نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فنقول لهم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما أنكم أثبتتم ذات لا تشبه الذوات فكذلك نحن نثبت صفات لا تشبه صفات المخلوقات ولا تماثل صفات المخلوقات. إذن هذا هو، فبهذا تنحل العقد عند من؟ عند هؤلاء القوم إن أراد الله بهم الهداية، وإلا فبعضهم متعصب متعنت غاية في التعصب لبدعته وهواه. والله المستعان، والله المستعان. قال ثم إن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة ولا مدخل للعقل في الصفات والغيبيات، فاستمسك بطوق النجاة تسلم. طوق النجاة التسليم للقرآن والسنة وعدم إدخال العقل وإقحامه في مسائل الغيبيات. إن شاء الله إلهنا، جزاكم الله خيرا.